خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك، كل القلوب تفرح وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، كل القلوب تفرح وتهلل برؤياك. ادينا كلام من عندك املانا تعزيات، ده كلامك هو المحيي المشبع باللذات، المشبع باللذات، المشبع باللذات، ده كلامك هو المحيي المشبع باللذات. خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك، كل القلوب تفرح وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، كل القلوب تفرح وتهلل برؤياك. انت اللي تعرف وحدك جميع الاحتياجات، عايزينك انت بيدك توزع الهبات، توزع الهبات، توزع الهبات، عايزينك انت بيدك توزع الهبات. خدنا على جبل عالي وهنينا جلسة معاك، كل القلوب تفرح وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، كل القلوب تفرح وتهلل برؤياك. افرد يدك واعطينا واغمرنا بالبركات، ده انت في العطا سخي ولا عندك تعييرات، ولا عندك تعييرات، ولا عندك تعييرات، ده انت في العطا سخي ولا عندك تعييرات. خدنا على جبل عالي وهنينا جلسة معاك، كل القلوب تفرح وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، كل القلوب تفرح وتهلل برؤياك.